ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث في المرة السابقة عند بيان المسائل المتممة لباب شكر النعمة وكفرها، وهو الذي بوبه بقوله تعالى، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم يقول: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الند هو المثل والنظير، أو المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله تعالى، أو شيء منها لغير الله تعالى، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونه ويرجونه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. بوب هذا الباب وكأنه تبيانا للحال الذي يصل إليه الذي لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يشكر نعمة الله فقد يشكر تلك النعمة لغير الله، قد يشكر تلك النعمة لغير الله، أيا كانت هذه النعمة، أيا كانت هذه النعمة. والعبد يتقلب في نعم الله في كل حين، في كل حين، وفي السراء والضراء، وفي الليل والنهار، وفي النوم واليقظة، ففي كل الأحوال وفي كل الأمور تجد أنه أن العبد يتقلب في نعم الله. فهو قد ينسب تلك النعم لغير الله سبحانه وتعالى، وعندئذ قد يشكره عليها. فإذا توجه بالحمد لغير الله، أو توجه بالشكر لغير الله على معنى الحمد والشكر الذي فهمناه، فإنه بذلك يكون قد جعل ذلك الغير ند، قد جعل ذلك الغير إيه؟ ند. فكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن عند ترك الحمد له وحمد غيره على نعمائه، هذا مآله، كأن يعني علاقة البابين ببعض، هذا مآله إيه؟ أن يصير ندا لله. طيب الأذان. في أكثر من مرة ننبه على أن التكبير الله أكبر لا يكون بالألف، الله أكبر، قلنا ده إخراج لللفظ عن معناه، الإكبار هو الطبول، وده تحريف في لفظ التكبير، وده باطل والعياذ بالله. فلا يجوز، فحتى في الصلاة في تكبيرة الإحرام أو الانتقال هي فتحة، فإن تحولها إلى ألف بيغير المعنى تماما. فحتى اللي عايز يرفع صوته او يعلي مش على حساب الالف، لا، هو انه يرفع الصوت فقط مع ضبط الكلمة على شكلها، الله اكبر في جميع الاحوال هو عايز يزعق. لكن هو الغالب ان معظم بعض الاخوان يعني لا ينتبه لهذا، فيرفع صوته الله اكبر، فيظن ان المد يعني ان هو لما عايز يعلي صوته فيكون بحساب انه ايه، فيبقى هنا بقت باء الف راء، واخد بالك؟ وده لفظ غير اكبر. وكذلك في الصلاة، في الصلاة بعضهم ذهب الى ابطال الصلاة بسبب هذا الايه، خاصة في تكبيرة الاحرام، لانه ركن، لانه ايه ركن، فيتنبه لذلك، الله اكبر الله اكبر، يعني يعلي صوته حتى مهما، لكن لا يخرج عن، فكل واحد يدقق في المسألة، يعني هو بيسمع يدقق في انه حتى مع نفسه، يسمع نفسه يدقق هل هو بيقولها اكبر ولا اكبر، واضح؟ فكأن علاقة هذا الباب بالباب الآخر أن من لم يحقق الحمد ويحقق الشكر وينكر نعمة الله يمكن أن يصير به الحال إلى أن إيه؟ يجعل مع الله ندا، يجعل مع الله ندا. والند المثل والنظير، شوف هو اختيار لفظ الند في القرآن، ولا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الحاصل أننا قد تعلمنا أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل من حيث الذات بحال من الأحوال، ليس له مثيل من حيث الذات بحال من الأحوال، وكذلك ليس له مثيل من حيث المكانة بحال من الأحوال. فالله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكون الله سبحانه وتعالى لا مثيل له في ذاته ولا مثيل له في مقامه، فعدم المثيل في الذات والمقام، الندية غالبا بتكون في المقام، الندية تكون في الايه، في المقام، يعني حتى العرب تستخدم لفظ الند في الايه، في المقام، واضح؟ او في الشبه، فتقول فلان ندا لفلان، يعني ايه، مثيله وشبيه مقاما وقدرا. حتى جعلوا الند هو المقاوم، الند هو المقاوم، يعني اللي هو ايه، اللي هو يعني فلان ند لفلان، يعني فلان بينه وبين فلان مقاومة، يدفع كل منهم الاخر بقدره، يعني لا تستطيع ان تكافئ واحد عن الاخر، واضح؟ فايه، فهو ند له، واضح؟ وكل ند، كل ند هو شبيه بمن هو ند له، بمن هو ند له في قدره وليس في ذاته، في قدره وليس في ذاته، لكن لا يمنع التماثل في الايه، في الذات، لا يمنع التماثل في الايه، في الذات، او لا يمنع التماثل من حيث الحقيقة، من حيث الحقيقة، لا، من حيث الحقيقة، حقيقة الشيء، لكن من حيث مشابهة الشيء، فممكن هذه المشابهة تكون في احد اوجه الايه، خصائص الشيء، يعني تقول شيء ند الشيء، يبقى ممكن يكون الند هذا شابه الشيء الذي صار ندا له في بعض خصائص، في بعض خصائص. نعم، هنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. احنا واقفين مع كلمة أنداد. طيب، هو محال أن يكون هناك مثيل لله في ذاته، ومحال أيضا أن يجعل الإنسان مع الله وهو يعرف الله ويثبت وجود الله سبحانه وتعالى، محال أن يجعل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى مثيلا في ذاته، واضح؟ لكن اللي بيقع واللي وقع واللي متصور واللي قابلته العقول بإضلال الشيطان هو المثيل في الإيه؟ في المقام، المثيل في المقام، مش كده؟ طيب، دي واحدة. الثانية، العبد مطالب بأن يعبد الله سبحانه وتعالى، العبد مطالب بأن يعبد الله سبحانه وتعالى. ومعنى يعبد الله سبحانه وتعالى يعني ينزل الله المنزل التي تليق به، ينزل الله عز وجل المنزل التي تليق به إلها كمرجو وكمخاف وكمحبوب وكمتوكل عليه وكمشكور على نعمته إلى غير هذا. العبودية انفعال من العبد، مش كده؟ لمين؟ للرب. انفعال من العبد للرب تأثرا بما ينفعل به القلب من مقام الرب أو من مقام الربوبية. يعني الآن أنت لما نقول مفطور على أن تعبد الله سبحانه وتعالى، معنى مفطور يعني إذا أنت متقلب في مقام تربيب، لأن الذي فطر رب، مش كده؟ معنى أنك بتشكر يعني متنعم، فبتحدث فبتتقلب في نعمة فبتشكر عليها، والتنعم من مقامات الايه؟ تربيب، مش كده؟ او مقامات ربوبية، انك انت بتتقلب في اثر ربوبية الله، اثر ربوبية الله في العطاء مثلا. مثلا العبد يحمد، العبد يخاف، اذا الخوف هذا هو من اثر انفعاله بجبروت الله وبقوة الله. واضح؟ العبد يحب، هو أثر تأثره بإيه؟ بكمال الله سبحانه وتعالى وبصفاته العلى. العبد يرجو يعني يطمع ويسأل، إذن هو متأثر بإيه؟ بتملكه وبما عنده وبسعة ملكه، واخد بالك، وبقدرته على العطاء. يبقى إذن العبودية دي بتنشأ عن انفعال انفعال من العبد تأثرا بربوبية الرب، مش كده؟ تأثرا. ولذلك احنا ياما خدنا او ياما تكلمت في ان الله سبحانه وتعالى ألزم عباده بالإلهية بناء على ايه؟ على الربوبية، مش كده؟ هنا بقى في القضية دي واضحة جدا بقى، وده السر اللي انا بقدم بالكلام ده، عشان آية البقرة فيها هذا المعنى واضح جدا. الله عز وجل يقول في آيات البقرة قبل الآية دي، يقول ايه؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وده سر بقى، هو ده المعنى اللي احنا بنقوله ده، ازاي اعبدوا ربكم. احنا خدنا على حسب الالف بي اللي احنا خدناها، القشور اللي احنا نعرفها، اعبدوا الهكم، مش كده؟ لكن هي اصلا اعبدوا ربكم صح جدا، هي اصلا لما نيجي نفكها انها ايه؟ ألهوا ربكم. اعبدوا ربكم تساوي ايه؟ ألهوا ربكم، وكأنه في تلازم بين الربوبية والإلهية. فمدام هو رب يبقى يلزمكم ايه؟ تأليهه. ليه؟ لان مدام هو رب يبقى اذا انتم تتأثرون بربوبيته، والتأثر بربوبية هيلزم منه انفعال بالتأليه. مفهوم؟ انت لما بيجي واحد يأكلك بتقول له ايه؟ بتقول الحمد لله اطعم الله من اطعمنا. اذا انت تأثرك بطعامه خلاك ايه؟ خليك تشكره وتتسأل الله انه يجزيه، مش كده؟ طيب كيف تجازي ربك على نعمائه؟ بتأليه. واضح؟ طب هل هذا جزاء منك؟ لا، ده مش جزاء، ده هو إقامة الأمر على وجه. ليه؟ لأن انت أقل من أنك تجازي الرب، خلاص؟ فكل اللي مطلوب منك هو أن تقيم القضية على حقيقتها. عشان كده قلنا الإيمان إيه؟ موقف. الموقف ده عبارة عن إيه؟ يقيم فيه العبد القضية، أن العبد عبد والرب رب. يظهر في أي موقف معين من المواقف تجد أن انت تتصرف بطريقة أن انت عبد وهو رب. واضح؟ فلا تستنكف ولا تتكبر ولا تجادل ولا تتولى ولا تنكر ولا إلى آخره بقى، بل تشكر وتحمد وتزل وتخضع وتحب وترجو وتخاف إلى غير هذا. واضح كلام؟ يبقى كأنه مسألة اعبدوا ربكم هي اعملوا بالأثر الذي تأثرتم به، أيوة، الذي تأثرتم به بناء على ربوبية الله وربوبية الله فينا عبارة عن ايه؟ عن ايجادنا مش كده؟ لا ده فينا احنا هي ربوبيته واسعة لا نحصيها، لكن فينا ايجادنا وفطرنا تدبر امرنا رزقنا اطعامنا اسقائنا اكساءنا مش كده، رزقنا بالولد رزقنا بالمال تسهيل مشينا تسهيل ركوبنا تسهيل طعامنا تسهيل اخذنا وعطائنا الى غير هذا مما ضرب الله به البيان وبسط فيه القول في الكتاب، هو الذي جعل كذا وكذا وكذا وخلق كذا وكذا وكذا الى غير هذا مش كده ولا ايه؟ يبقى اذن انت متأثر بربوبية الله فيك وفي غيرك، فهذا الاثر متأثر هيحصل مش متأثر في اثر هيظهر ايوه نتيجة لهذا التأثر، زي مثلا لما نيجي نقول ايه ان انت واحد هيزقك مثلا هيبقى في رد فعل واضح في اثر في تأثر، هو ده عبده هيقع في صورة ايه عبادة في صورة تأليه، فكأنه أله ربكم أله من أله من تأثرتم بربوبيته أله من تقلبتم في أثار ربوبيته وصف. فإذا كان هنا يبقى ده اللي خلينا قلنا زمان أنه لا يستحق أن يكون إلها إلا من كان إيه ربا مش كده، ولما لم يكن هناك رب سوى الله فلا يتصور بحال أن يكون إله غيره واضح مفهوم ولا إيه؟ أن يكون هناك إله غيره، فيبقى إذن ليس هناك رب سواه، يبقى لابد أن يكون، يبقى أنت مطالب بأن تعبد مش على سبيل العطاء ده على سبيل الإقرار به الإقرار بالأمر أو إقامة الأمر على وزنه إقامة الأمر على حقيقته، انك انت تنصف انك انت تعترف بالحقيقة مفهوم؟ يعني انا اعطيتك ادي مثال تقريبي، انا اعطيتك مالا واضح ولم اكلفك بهذا المال شيء، وبعدين يجي تسأل من غيري او تسأل في مقام معين واضح هل اعطاك فلان، طب هو حقه الاكيد انك تقول اعطاني ولا لا، يعني أنت مش هتقول أعطاني وجزاه الله خيرا أعطاني ويشكر أعطاني وأحمد يعني أحمده على ذلك، لا ده أنت هتقول إيه هو أعطاني أقل حاجة مش كده، إذن هو ده موقفك مع ربنا سبحانه وتعالى إن الله عز وجل أعطاك فأنت تقول إيه أعطاني، هذا القول أعطاني ده اللي هو في حق المخلوق هو في حق الخالق تبتل وزل وخضوع وإنابة واستجابة لأمره لغير هذا واضح، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد وصف هذا بأنه كفر بأنه شكر لنعمائه فده وصفه هو سبحانه وتعالى، لكن إحنا مش هنستطيع أن إحنا نشكر على الحقيقة ولا نستطيع أن إحنا نوفي على الحقيقة، لكن أقل الحدود هي أن تعترف بالإيه بالقضية بالمقام مش كده، انه من الذي اعطاك ربي، طب دي هتقولها ازاي، هتقولها بطاعته واخد بالك اللي هو الانفعال، فجاء اعبدوا اي الهوا اثبتوا الحقيقة التي تفيد ان ربكم الله فالهوا من باب الاعتراف بايه يعني بايه بربوبيته الهوا من باب الاعتراف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين بعد الإجمال في كلمة ربكم أيوة بعض خصائص ذلك الرب، بعض خصائص إيه ذلك الرب الذي الذي هو رب، فمن خصائصه الذي خلقكم، طبعا هو لماذا يعني جعل الأمر الخلق منسوبا إليه إلا المخاطب، عشان هو مخاطب من جهة ان هو ايه مخاطب من جهة انه مخاطب، ولكن هو خلق الجميع لم يخلقنا احنا فقط، الذي خلقكم والذين من قبلكم مش كده، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكل، ده عبارة عن ايه عبارة عن تذكير الخلق بإيه؟ بربوبية الله عز وجل التي يتقلبون فيها، التي يتقلبون فيها، مش كده ولا ايه؟ التي يتقلبون فيها. وهذه الربوبية لابد انها اثرت فيهم، لابد انها اثرت فيهم، واضح؟ لابد انها اثرت فيهم. فاذا اثرت فيهم انفعلوا بذلك الاثر، فكأن الله سبحانه وتعالى يحدثك عن تلك الاثار الواقعة بك والتي طالما انت متقلب فيها. وشوف الاثار التي اختارها الله سبحانه وتعالى في الكلام او التي تكلم عنها سبحانه وتعالى، اثار لا يخلو مخلوق في الكون الا وهو متأثر متقلب فيه. يعني احنا اذا قلنا الذي خلقك، ما فيش في الكون ادمي، مش مخلوق، مش كده ليه؟ دي واحد. الذي خلقكم والذين من قبلكم، من بدأ تبع الخلق. الذي جعل لكم الارض فراشا، ما فيش مخلوق الا ويمشي على الارض، مش كده؟ والسماء بناء، وليس هناك مخلوق من الادميين الا وتظله السماء، مش كده؟ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ليس هناك مخلوق الا وهو متأثر او متنعم او متقلب في ماذا؟ متقلب في تلك الاثار او تلك الايات التي تخرج من الارض، سواء كانت في صورة زرع او في صورة ما يخرج من الارض من وقود، او ما يخرج من الارض من معادن، او ما يخرج من الى غير هذا. كل جميع المخلوقات، جميع العباد يتقلبون في ماذا؟ يتقلبون في نعم الله عز وجل التي لا يخلو عبد إلا وهو متقلب فيها. واضح كده؟ طيب. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلاص؟ رزقا ده واسح بقى، ورزق مفتوح، خلاص. عموم مش قضية، دي حاجات ملموسة، يعني حتى لو انت ما فصلتش في الآية تفصيل وبينت، فأنت تلمسها بحسك، أنت تلمسها بحسك. هذا الرب الذي لا يخلو مخلوق من التقلب في هذه الأثر وغيره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، واضح؟ فلا تجعلوا لله اللي هو بقى ايه كذا وكذا وكذا، اللي هو رب، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو الرب، يعني اللي هو ربكم، اندادا وانتم تعلمون. لا تجعلوا لله اندادا وايه وانتم تعلمون، لانه هذه الندية اللي هي بقى الانزال، ايا كان هذا الند فهو لم يعطي ولم يتقلب الخلق في شيء من نعمائه، انه ليس هناك نعماء لاحد الا لله سبحانه وتعالى. مش واضح يا اخوانا ولا ايه؟ فاهمين؟ طيب هنأتي بقى في المقابل، هل هناك ممن هو غير الله ايا كان شأنه يتقلب الخلق في بعض نعمائه؟ يعني احنا دلوقتي هنتفق على حقيقة، ما من مخلوق إلا وهو متقلب في نعم الله، مش كده؟ دي حقيقة أولى. حقيقة الثانية، هل هناك من مخلوق متقلب في نعم غير الله؟ لا، ليس ولو كان واحد. يعني احنا متفقين أن الخلق جميعا، أولا الذي خلقهم هو الله، والذي خلق لهم ما يتقلبون فيه هو الله، والذي قلبهم فيه هو الله. هذه حقيقة أولى. في المقابل ليس هناك ولو مخلوق واحد يتقلب في نعم غير الله، صح؟ ده من حيث الحقيقة كلام ده ايه؟ على الحقيقة لكن في الادعاء ممكن الانسان ينكر كل الحقيقة الاولى ويدعي باطل، ولا لا ده كل الكون ده متقلب في نعماء والعياذ بالله اي مسمى اخر سوى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى هو لما المساله يعني ينظر لها بين الحقيقه بين هاتين الحقيقتين يعلم علم اليقين أنه ليس هناك ند لله من خلال مؤهلات ومعطيات القضية. من هو الله؟ الله هو الذي خلق وجعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج بهذا الماء رزقا. واضح؟ يعني مش هو الذي جعل الفراش وغيره جعل البناء، ومش هو الذي جعل البناء وغيره أنزل الماء، وليس هو الذي أنزل الماء وغيره أخرج الرزق، بل هو الذي فعل ذلك كله، وليس هناك أحد غيره تبارك وتعالى جل في علاه. يبقى إذن هذا هو الله. يبقى الند لابد أن يكون إيه؟ الند لا يبد أن يشبه النظير والمثيل والأصل في وجه، صح؟ مش هنقول في كل الوجوه، في كل في ايه؟ في وجه، ها؟ عشان يبقى ند في وجه من الوجوه ولو كان قليل، فنقول هو ند مثلا في انزال المطر، هو ند في خلق في رزق الولد، هو ند في كشف الضر، مفهومة؟ زي ما اقول فلان ند لفلان في القرآن، ند لفلان في الكتابة، ند لفلان، يعني ايه؟ مش شرط بقى في كله، ولو في وجه، ولو في وجه. طبعا الحقيقة بتنطق انه ليس سوى الله رب بكل معطيات الربوبية، ليس سوى الله معطي، وليس سوى الله خالق، وليس سوى الله منعم، وليس سوى الله محي ولا مميت ولا كاشف للضر ولا كذا ولا كذا ولا كذا. كل مقتضيات الربوبية ليست لأحد إلا لله، يشهد بهذا كل من منصف بغض النظر عن مؤمن أو غير مؤمن، مش كده؟ لأنه لما قال لهم ذلك وخطبهم أقام عليهم الحجة بما يعترفون به، وبما إذا كانوا لا يعترفون به لا يستطيعون إثبات ضده، مش كده؟ دلوقتي أنا أنت هتقول كلام أنا يا إما أعترف بيه يا إما أنكره، حتى لو أنكرته لا أستطيع أن أثبت ضده، مفهومة؟ لا أستطيع إيه؟ فقد ينكره مكابرة، وقد ينكره جحودا، وده وقع وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واضح؟ ها؟ فهنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فإذا واقع، مش هنقول إن ده مش هيقع ومش محتمل، ينكر آه، لكن لا يستطيع مع الإنكار أن يثبت الضد، أن يثبت الإيه؟ فدلوقتي هو هينكر أن الله هو النافع وحده. طيب يبقى إذا إيه؟ اثبت لنا أن إيه؟ ضد هذه القضية إيه؟ أن غيره ينفع، مش كده؟ هو هينكر انفراد الله عز وجل أو أن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر وحده. ضد هذه القضية أن غيره يكشف الضر، مش كده ولا إيه؟ لا، إحنا هنقول أنه سبحانه وتعالى له حقيقة لا تنكر. واضح؟ وهذه الحقيقة وإن أنكرت هي لا تنكر في إيه؟ في قوتها، ومن حيث تحققها، ومن حيث ثبوتها، لكن من حيث مكابرة الخلق ومن حيث الجحود ممكن تنكر، مش لذاتها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، مش كده؟ القضية مش راجعة ان انت زي ما احنا بينا اكتر من مرة ان الانكار الذي وقع من المنكرين ليس عن دايما يا اخوانا الانكار بيقع لسببين ملهمش تالت، يا اما لقبول الامر الانكار يعني لعدم ثبوته، لعدم ثبوت الامر، او اللي هي برضو تبعها هي الضعف الامر على ان يقوم بنفسه، فيبقى قابل للايه؟ للانكار، مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى لما واحد يقول ربنا اتنين ده في حد ذاته امر ايه؟ ينكر. ليه؟ غير انه لا يقوم بذاته، لا يثبت، يبقى قضية لا تثبت فتقبل الانكار، تنكر لذلك، صح؟ او تنكر جحودا مكابرة مع ايه؟ ثبوتها وقيامها بنفسه. فربوبية الله عز وجل واهليته لان يكون هو الرب وحده والاله وحده، هذه ايه؟ حقيقة لا تقبل الإنكار. من أي جهة؟ لأنها تقوم بنفسها وتثبت دون معارض ولا ضد لها. واضح؟ يبقى ده من حيث دي. يبقى إذا اللي حينكرها مش حينكرها لضعف فيها مثلا وما جابش بيان ولا دليل تدلل على هذا، قضية دي تبقى قبل الإنكار ولا لا؟ لأنها غير مدلل عليها، لا تقوم بنفسها. واضح؟ فضلا لها ايه؟ لها ايه؟ معارض، مش كده؟ هتقول ازاي وكذا وكيف وكذا والاصل في الشيء الحل، وتقعد بقى انت مثال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اكثر من موضع يعلمنا ان قضية انكار المنكرين، عشان انا كراجل بقى اقعد مع نفسي اقول ايه صحيح يا رب العالم الكتير دي والملايين المليانة دي ما بيفهموش، ولا احنا كده مننا يعني اتربينا في وسط مسلمين وجي واحد ملتحي قاعد يعلمنا كلمتين يمكن ضحك علينا ممكن، وبعدين طبعا احنا كبرنا على كده وقعدنا نحفظ الكتب دي كده كلام ده. احنا بقى ايه المسألة؟ مش بقى مش لا مش شك يعني الشيطان مش حكاية شك، انت عايز تقول تثبت القضية بضدها، انت على يقين يعني الناس الله يثبتنا. لكن ده انا بديك مثال، زي ما بعض الناس كده ممكن يستدل بالكثرة، زي ما المناظرة اللي جابها الشاطبي في الاعتصام بين النصراني وبين غيره، وبقول لهم ان الكلام بتاعكم كويس وانا عارف الدين بتاعنا باطل والدين بتاعنا لا يقوم، واخد بالك انت، وامور لا تقبل واخد بالك، وامور لا تعقل، واذا تفكر فيها الانسان انكرها، ولكن لما نظرت الى ملوك الارض والى كثرة الناس ولا كذا وكذا واضح. فقلت يعني مش معقول الكلام ده انه كله تخاريف وكله بوظان، ده صحيح الناس ما دام بقى ايه كتير يبقى يمكن يكون صح. فاستدل بالايه؟ بالكثرة. فدي شبهة قد ترد، ولذلك هو كان وثقها ليه؟ وثق عايز يقول ان اهل الاهواء قد يعمون عن حقائق الامور، فلما يجدوا ان امرا ما او مذهب ما كثير بيعملوا به يقول لك ايه؟ هو ده الصح، هو ده الصح. تفهمني؟ فاللي انا عايز اقوله انه القران او الحق او الدين او العبوديه او التوحيد منزه عن قضيه ان يكون فيه ثغره او ينكره المنكر نتيجه لقله دلاله. واضح؟ فمنها الايه التي ذكرت اللي في آية الانعام، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يعني لا تظن ان هم ان كلامك لا يقوم بنفسه وان دعوتك فيها موطن تكذيب، كلام ماله مهزوز. لا، هم مش بيكذبوا. واحد انتوا خدوا بالكم من الايه دي، فيها اصلا فيها سر بس انتوا مش واخدين بالكم، احنا دايما نقولها ونحفظها من غير فيها سر. انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يكذبون، ما يجحدون تكذيب بعد علم. اذ الا يكذبونك وبعدين يكذبون. شوف ايه السر؟ السر ان التكذيب اللي وقع منهم مش تكذيب، لان الجحود وان كان تكذيب واضح فهو تكذيب على غير كذب، تكذيب على غير كذب. يعني انا لما كذبك وانت كذاب يبقى انا ما جحدتش، مش واخد بالك؟ يبقى مش كل تكذيب جحود. فاذا كان تكذيب على غير كذب اللي هو ايه؟ انكار ما يلزم قبوله او رد ما يلزم اثباته، مش كده؟ فواحد بيجحد، يعني ايه بيجحد؟ يعني جوان المسألة دي صح. يبقى معناه ايه جوان المسألة دي صح؟ يعني معناه ان ليس هناك كذب، صح؟ يعني واحد بيقول لك ده حصل كذا كذا كذا، انت من جواك الراجل ده صادق، فتقول الكلام ده كلام فارغ ما يلزمش الكلام ده، بس انت من جواك ايه؟ يبقى بتكذبه على غير كذب. غير لما واحد يحكي لك اقصوصة وهي الكذب يخرج من جنباتها، واضح كده فيها الكذب، فانت لما تكذبه يبقى انت هنا ايه؟ انت هنا مش جاحد، انت مكذب بس مكذب. ففي مكذب يبقى فعل بر زي اللي يكذب مسيلمة، مش كده؟ وفي مكذب يبقى فعل كفر زي اللي يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، معايا؟ وفي مكذب يبقى جاحد اكتر زي اللي يكذب بالله وربوبيته وإلهيته زي فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وضحت الحتة دي؟ فهو لما بيقول له فإنهم لا يكذبونك، يعني ايه؟ يعني فإنهم لا يجدوا في كلامك ودعوتك تكذيب، كذب لا يجدوا فيها التكذب. مش فاهم السؤال برضه، وضح لي. الجحود تعريفه ايه؟ انكار بعد علم. يبقى لازم يكون في ايه؟ علم. لان مش كل انكار جحود، ممكن يكون الانكار بر. فاذا انكرت المنكر، يعني المنكر هنا مش معنى المنكر اللي هو الفساد او المنكر في الافعال، لا، يعني مثلا انت انكرت ان ربنا اتنين، انكرت هذا، يعني ايه انكرته؟ يعني كذبته، ده يبقى تنكير ايه؟ مع انك علمت، واحد قالك ده ربنا اتنين، لا، فانت هذه المعلومة من اولها انكرتها. لكن الانكار الجحود اللي هو الانكار بعد علم، اللي هو بعد العلم الذي يستقر في داخل الانسان ان هذا لا ينبغي ان ينكر. شاهمت برضو؟ احنا اي حاجة بتنكرها بيكون بعد معلومة. زي واحد يقول لك ايه، فلان زنى، فلان ده من اهل الفضل، فتقول انا انكر هذا الكلام. طب ما انت انكرت بعد معلومة اهو، اعلمك. لكن انت اساسا لم يستقر عندك ان هذا معلوم يقبل. لكن الجحود هو ان يستقر عندك، عشان كده هنقول ايه، انكار بعد علم. كلمة علم دي لازم تتفك، يعني جواك ان هذا امر ينبغي ان يقبل. زي النضر بن الحارث لما جاء لهم يا قوم خد بالك انكم ابتليتم بامر لم تؤتوا او لم تأتوا بعد بما يرده، ويقصد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، انكم قلتم انه ساحر ونحن نعلم السحر وتخجيله واخذه، ونعلم السحر وامره وما هو بساحر، قلتم بالشعر ونحن نعلم الشعر ورجزه وهزجه وما هو بشعر، وقلتم مجنون ونحن نعلم الجنة وما فيها من صحوة ومن صعقة وما هو بمجنون. قعد يقول لهم انت قلت كذا وده كذا وكذا، واضح؟ فلا بد ان تنظروا في امركم، ان تنظروا في امركم في امر قد اتاكم، يعني تفكروا كده وتعملوا ايه. فان هذا لا يرد الا بان تشغلوا الناس باحاديث كما يشغل الناس، كما يشغل محمد الناس باحاديث، اللي احنا بنسميها في العصرنا الحديث مواجهة الفكر بالايه، بالفكر. الشاهد من الكلام ايه؟ ان هو يعني عايز يقول لهم احنا كده بيننا وبين بعضينا عارفين ان مجنون دي مالها كذب، جحود، والسحر دي جحود، والشعر دي جحود، عارفين كده كويس، احنا عارفين الكلام ده، واضح؟ غير لما يكون ايه، رأينا عليه اثر السحر وعلينا عليه اثر الجنون، فبقوا يعني فعلا مصدقين انه مجنون. لا، ده هما من قول لما بيقعدوا مع بعضهم عارفين، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه جحود، لانه هو عالم يقينا ده مش مجنون. العلم الذي يقبل عنده، العلم الذي ايه، نعم، واضح يا اخوانا؟ ده معنى الايه. فهنا ما يقول له فانهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني إنهم لا يردوا قولك عن كذب فيه، فيرد قولك، واضح، اللي هو عن إيه، عن عدم ثبوت للأمر أو عدم قيام له بنفسه. يعني فإنهم لا يردوا قولك لأن قولك يقبل الإنكار. احنا قلنا الإنكار يكون لأمرين، يا إما لأن الأمر يقبل الإنكار لا يقوم بنفسه، يا إما إيه، مكابرة، مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى نفى عن دينه وعن دعوة نبيه الأول، اللي هو أنه لا يقوم بنفسه، فقالوا لا، هم مش بيردوا كلامك من باب أن كلامك مفتقد للبيان ولا يقوم بنفسه فمهزوز، وبالتالي ما عرفوش يصدقوه، لا، ده جحود، يعني الرد بعد العلم اللي هو المكابر. يبقى خلاص، طب أنا واحد بيكابر قدامي أعمل أنا إيه؟ يبقى لا حول ولا قوة إلا بيبقى أنا مطمئن عندئذ إلى رسالتي، عند دعوتي، مش كده؟ كذلك في موضع آخر يمعن الله عز وجل في البيان، فيقول في مسألة الدلالات ومسألة توضيح القضية أمام المنكرين، وإن المنكر منكر، المنكر جحودا، يعني حيتن منكر مهما كانت القضية فيها مليون دليل. فيقول ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني يروا الغيب حاضر، كأن رحلة كده هياخدهم فيها إلى السماء، ويوري الكفار والمشركين أدي الجنة وأدي النار وأدي الحساب وأدي العقاب وأدي مآل الكفر وأدي مآل الإيمان وأدي كذا وأدي كذا، وادي العرش وادي الملائكة وادي السماوات وادي، لقالوا انما سكرت ابصارنا، سكرت من السكر. السكر بمعنيين، اما سكر من التسكير وهو الغلق، ومنه يسمى مكان مسكر. مكان ايه؟ مسكر، مش مسكر يعني بالسكر، لا يعني مغلق. واضح؟ حتى في اللغة العامية يقول لك سكر المكان. تسمع عنده كلمة دي عامية، سكروا يعني ايه؟ قفلوا. لقالوا انما سكرت ابصارنا، قالوا لها معنيين، سكرت يعني ايه؟ غلقت. فاتغلق، اتقفل عليها وما بقناش بنشوف بعينينا، بقينا بنشوف بحاجة ثانية، بقى كأن ايه؟ ايوه لا ده احنا يرى لنا ولسنا نرى. واضح؟ وسكرت من السكر، مش من التسكير بقى، من الايه؟ من الاسكار. احنا قلنا الاولى من السكر اللي هو التسكير، والتانية من الاسكار. الاسكار اللي هو الايه؟ اللي هو السكران، يعني منه السكران اللي هو مخالطة الايه؟ الامر، مخالطة العقل، واخد بالك؟ ومخامرته، فيصير سكرانا يعني ايه؟ يعني يخالطه الامر فلا يراه على حقيقته فيتهيأ. واضح؟ وفي علاقة بينهم الاثنين، يعني لان السكران بتسكر حواسه اي تغلق، مفهومة؟ لا علينا، المهم انك تبقى ايه فاهم ان هم هيقولوا ده احنا ايه، يعني لما يروا الذي لا يراه احد وتقام لهم الدلالات التي لم تقم لاحد ايضا هيظلوا على جحودي، ايضا هيظلوا على ايه؟ على جحودي. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، بل نحن قوم. طبعا المسحور يتهيأ الامر على غير اصله، يتهيأ الامر على غير ايه؟ اصل. فيبقى حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول له امعانا في البيان انهم لا يردوا الدعوة ولا يردوا الحق من باب عيب في الحق او نقص في وضوح الحق او قلة دليل على الحق او قلة ثبوت للحق، لا، انما من باب الايه؟ المكابر. وبالتالي يبقى لا تتعجب ان ترى قوما وان كثروا، ثم يبين لك بعد هذا المسلك انه وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. واضح؟ عشان كده في ايات يوسف وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وقبلها ايتين ثلاثة وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مفهوم؟ يبقى دي الايه؟ يبقى اذا المكابرة في ان واحد يجي يقول لي ده اللات والعزة او يقول اي معبود من المعبودات في كل عصر، في كل عصر ومصر، ويسمي هذا المعبود وينسب له الفضل سوى من دون الله، فده من باب المكابرة وده مش داخل في قضيتنا، لان المكابرة حدث عنها ولا حرج. ها؟ لكن على الحقيقة التي لا تنكر ايه؟ ليس هناك من هو ند لله ولو في وجه واحد. واضح؟ دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ فرض نفسها ولا مش فرض نفسها؟ قائمة بنفسها، لا تقبل الانكار، مش كده؟ ليس فيها مطعم، ليس فيها ثغرة زي بيسموها. يبقى اذا لما يقول لهم وانتم تعلمون، يبقى لو احنا شلنا الكبر وشلنا الجحود وشلنا الاستكبار هنلاقي ايه؟ الحقيقة دي هتفرض نفسها. ما احنا قلنا الحق قائمة بنفسه، مش انت اللي عمال تثبت فيها ونظريات واحتمالات وبما ان اذا. واضح؟ ده اساسا واستيقنتها انفسهم. يبقى احنا لو شلنا وجحدوا بها، شلنا كبر النفوس اللي هو الظلم والعلو اللي هو علة الجحود، وده علة الجحود ظلما وعلوة، لو شلنا ده هتعود المسألة لايه؟ للي واستيقنتها. يبقى وانتم تعلمون. واضح؟ يبقى خد بالك يا ايها الناس، الهوا ربكم، عبدوا ربكم الذي تتقلبون في اثار ربوبيته، الذي خلق لكم الايه؟ خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تقيموا القضيه التي ما خلقتم الا لاجله. واضح؟ لعلكم اذا استقمتم تقيموا القضيه، لان ليس كل محاول واصل، مش كده ولا ايه؟ مش ممكن يقع؟ لعلكم تتقون. وده من سر لعل، دي دايما في القران سر حسن الخاتمه، سر حسن الايه؟ الخاتمة. مفهوم ازاي؟ يعني مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. الصيام طريق للتقوى، لكن مش كل صائم تقي، بل لو كل صائم تقي ليس كل صائم يختم له بالتقوى. يعني ممكن في اول رمضان يبقى ايه؟ على تقوى، في اخر رمضان يبقى على فجور، نعوذ بالله من الخسلان، مش ممكن. يبقى اذا ايه؟ لعل دي لها سر واضح، وده لانه الذي تكلم بالقران هو الذي خلق النفوس، هو الذي يعلم ما قاله. فتجي القضية كلها متكاملة لأنها مركبة تركيبا واحد، منسوجة نسيج واحد، واضح، لأن الذي ركبها كلها واحد أحد سبحانه وتعالى. مفهوم؟ مش ده موضوعنا، لكن لعلكم تتقون، مش فإنكم تتقون، واضح، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى غير هذا. طبعا دي آيات لوحدها برضو الكلام فيها يطول، لما نقول ليه فراشا وليه دي بناء وليه سماها بناء بالرغم ان ما فيش أسس البناء. كلمة بناء اول ما يسمعها العاقل يقول لك يبقى معناه في ايه؟ مبنى، مبنى ومبنى عليه وبناء، ثلاث حاجات. كلمة بناء مصدرية دي في ثلاث حاجات، مبنى ومبنى عليه وبناء. فانا لما اقول ده بناء، عمارة دي بناء، يبقى اتبنت على ايه؟ بنيت. وبنيت جاي من التبني، ومنه تبني الولد الرجل لايه؟ لولده، واضح. يعني بينتسب اصل، ينتسب فرع الايه؟ لاصل. فيبقى في مبنى مبنى عليه. طيب فين السماء مبنية على ايه؟ ما هي مبنى، ما هو سماها بناء. هو لو سماها معلقا خلاص يبقى واضحة، لكن بناء فتمخل العقول اعجازا، تمخلها اعجازا، واضح. فين العمود وفين المبنى وفين مبنية على ايه؟ لا من فوق لو من فوق ممسوكة في حاجة، ولا من تحت ممسوكة في حاجة، مش كده ولا ايه؟ مش الله فوق العرش؟ خلاص سبحانه وتعالى فوق السماوات. يبقى اذا هي مش معلقة في حاجة من فوق، صح ولا لا؟ لان احنا قلنا بعد كده فضاء، والعرش في الفضاء، والله عز وجل فوق العرش، صح. وبعدين من هنا ارض، مفيش بينها وبين السماء ايه؟ واصلة، عمود واحد، حتى نقول ده ايه؟ اصل دي هندسة عالية ولا مش عارف ايه ولا واخد بالك؟ وهو ده اللي مثلا لا مفيش. يبقى كيف بناء ومن غير ايه الحاجات دي بقى؟ من غير المبنى المبنى عليه ومن غير الايه؟ البناء، فاهم؟ المبنى والمبنى عليه. فدي لما توقف بقى عند الالفاظ بتاع فراشا وازاي فراشا، لان الفراش ده معناه انه مفروش على فرش، واضح، ومعناه انه هو فرش على شيء. ولذلك يقول ان الارض طبقات، يعني فراشا دي تفيد بقى الحقائق العلميه اللي هم بيقولوها، يعني بحيث ان انت تجد الفرش ده بيتعمل ليه يا اخوانا؟ اي فرش تحطه ليه؟ من باب ايوه، يعني من باب انك بيحمى من شيء معين، بحيث انه هو بوجوده افضل من عدم وجوده، واضح، اما بانه بيقيك شر وانه بيزيد راحه، مش كده؟ فرش. وعشان كده تنعم على اهل الجنه بالايه؟ بالفرش، من باب زياده الراحه، لان الجنه ما فيهاش شر، عشان نقول انها هنتقي به الايه؟ الشر. الطبقه الارضيه اللي انت بتدوس عليها دي بتحميك من طبقه تحت منها ملتهبه جدا. يبقى شوف حتى اللفظ اللي هو لما تقف عنده لوحده هتجد وراء ايه؟ مواضيع طويلة تدل على ان المخبر به هو الذي خلق، المخبر به، فاختار اللفظ اللي يتناسب مع حقيقة القضية. زي ما انت تكون ما ايه راسس شوية حاجات على بعضيهم ومعرفش انا ايه اللي جوه ده، وانت اللي راسه، انت اللي ركبه بقى، فتقول ايه؟ وبقى هات انا شايف انه كأنه حاجة واحدة، فتقول ايه؟ وبقى هات الحاجة اللي في النص. فاختيارك للفظ هات الحاجة اللي في الوسط هذه مثلا يدل على انها ايه؟ فيها وسط وفيها طرف، وانها وانها ملفوفة على بعضيها. ما انا ما فهمش الكلام ده، اول ما سمعت منك كده ليه انت اخترت اللفظ ده؟ عشان انت اللي رصصها الرصة دي، ولله المثل الاعلى، واضح. فلانه الذي ركب السماوات والارض وخلقها فيعلم دي تسمى ايه؟ تسمى فرش، وجعل لكم الارض فراشا، مع ان في موضع تاني مهدا اللي هو بقى احد معنى الفرش، ان يبقى حاجه سهله تمشي عليها موهده. فمش فراشا زي مهدا زي بسطة زي، لا، مش لا، كل واحد يخدم قضيه معينه. بعد يقدم قضية معينة. يبقى من حيث الحقيقة الواجدة أن التي تقوم بنفسها أنه ليس له ند، وهذه الحقيقة كل منصف يثبتها بل تثبت نفسها عنده. ولذلك يعني شوف لما قمت تكلمه زي صاحب معارج القبول أو غيره يقول، وهذا يدل على أنه لا ينكر وجود الله عز وجل أحدا عن جهل، لأن حقيقة وجود الله أعظم من أن تجهل. لماذا؟ إزاي أعظم من أن تجهل؟ ما واحد يتعلم واحد ما تعلمش، لأنها تقوم بنفسها دون أن يبحث عنها طالب. يعني أنت دلوقتي اللي يخلي ده يعرف وأنا ما أعرفش، وإحنا بندور هو وصل لحاجة أنا ما وصلت لهاش، لكن لما كل حاجة بتوصل لنا بتخبطنا في دماغنا إحنا الاثنين، يبقى أنا بدور ما بدورش، نايم على بطني، نايم على جنبي، نايم على راسي، هو إيه؟ هنوصل لها سوا، لأنها تصل وإن لم يبحث عنها إيه؟ طالب يدور عليها اللي بيطلبها، يعني طالب هنا يعني اللي بيطلب، زي ضوء الشمس حتى إن لم تره يصلك، مش كده؟ يبقى إذا مش حت إيه؟ مش محتاج إن أنت تدور تقول عايزين نشوف يا ترى النهار طلع ولا لا، عايزين نتعلم ونبحث ونجوب في الأرض عشان نثبت صدعت الشمس أم لم تصدع. هل ده متصور ولا وده مخلوق أو ده آية من آيات الله؟ فكيف برب العالمين؟ مش ممكن يكون المخلوق أكمل من حيث إثبات الوجود وقوة الوجود أو قوة الدلالة على الوجود من الخالق؟ مش ممكن أبدا، لأن كل المعطيات في المخلوق هي بعض نذر يسير مما عند الخالق، بغض النظر عن الجنس انها مش من جنسها، بس المنى عطاء منه، فمش ممكن يكون اللي بيعطي لا يملك او ما عندوش منها، مش كده ولا ايه؟ هذا محال، بل عنده منها افضل من حيث الجنس، افضل من هذا الجنس، ومن حيث الكم ما لا حدود له، واضح؟ وبالتالي ما دام من حيث الجنس اجود ومن حيث الكم اكتر، يبقى الدلالة هتبقى ايه؟ اكبر. انت لو ولعت شويه نار قد كده وعملوا حراره، طب لما بقى بركان ولا نار في في في الاف الامطار والافدنه، بحرارتها تبقى قد ايه؟ اذا كان اللي قد كده انت تحسست حرارتها فكيف بغيرها؟ والله المثل اعلى. يبقى اذا حقيقه ربوبيه الله وحده هي دي القضيه، لان حقيقه ربوبيه هم ايه؟ اعترفوا بيها مش كده ليه؟ لكن الافراد لم يتحقق عندهم، ولذلك بيقولهم لم يقوم في قلوبهم توحيد الربوبيه، مش كده ليه؟ مفهوم؟ فاعترفوا بحقيقه الربوبيه، ما قالوش ما فيش حاجه اسمها ربنا وما فيش حاجه اسمها اله والله مش ايه الله، لا هم عارفوا، ولكن جدلوا في الافراد. فاحنا بنقول ان حقيقه ربوبيه الله عز وجل وحده مالها؟ قائمة بذاتها ولا تقبل الإنكار ولا تفتقر إلى أدلة، وأن المنكر لها ماله؟ أيوة، عن جهود. يبقى لما يقول وأنتم تعلمون، فهمت بقى السر تعلمون هنا، لأن ممكن تستشكل عليك تقول الله، طب ما في ناس لا تعلم، في ناس بتنكر، ما هم لو كانوا يعلموا طب ما كان قبلوا. لا، الكل يعلم ولكن ليس الكل يقبل، الكل يعلم ولكن ليس الكل يعترف، الكل يعلم ولكن ليس الكل يستقيم، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ لان هناك من يؤمن وهناك من يكفر، هناك من يقبل وهناك من يرد وينكر، مش كده؟ يبقى ده معنى، خلاص فهمنا كده معنى الند. الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف انواع العباده. طبعا ده كلام صرف أنواع العبادة، فهمت بقى معناه اللي هو صرف أي معنى يجعل وجه مشابهة بين الله وغيره، تعالى الله عن ذلك في أي حاجة بقى، في أي حاجة أو أي شيء منها، وذلك وشوف اعترض قال أو أي شيء منها عشان يزيد المسألة بيان، لغير الله تعالى، كحال عبرة الأوثان، كحال ده مثال لكن في أقل منه في أكبر منه، كحال عبرة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعونهم ويرجونهم أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن هو ألزمهم بعبادته بناء على ربوبيته. ألزمهم بعبادته بناء على ربوبيته. واضح يا أخوانا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. واضح؟ ولو في وجه واحد وأنتم تعلمون تلك الحقيقة التي لا أيوة. وأنتم تعلمون ما يقتضي تأليبه، وأنتم تعلمون ما يقتضي نفي الشريك، وأنتم هم نفي الشريك يساوي إفراد مش كده، تأليه وحده يساوي إفراد مش كده، ربوبيات وحده تساوي إفراد. يبقى من أي وجه تعلمونها أنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه لا ينبغي أن يكون له ند. ومعنى لا ينبغي أن يكون له ند تساوي إيه؟ إفراده. تساوي إيه؟ إفراده سبحانه وتعالى. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء، يعني تعدلون بالله غيره، تسوون عدلاء يعني إيه؟ أيوة من التسوية في المقام والمكان، شركاء فيما ينبغي أن يكون لله وحده. واضح؟ وهكذا قال الربيع بن أنس أو الربيع وقتادة والسدي أبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن عباس فلا تجعلوا لله أني. يبقى القول السابق ده قال بمين؟ قال بابن كثير نقله عن أبي العالية، وقال به الربيع أو ربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس نعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، التي لا تنفع ولا تضر. واضح؟ وأنتم تعلمون أنه ربكم، أنه خلقكم، أنه رزقكم، إلى غير هذا بقى من كلمة ربكم جامعة. الله يفتح. لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده وهو هو الحق. بناء على إيه؟ بناء على هذه الحقيقة التي لا تنكر والحقيقة التي تقوم بنفسها، هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. طبعا كل التأويلات دي كلها بتدور في إيه؟ في معنى واحد. وعن قتادة ومجاهد لا تجعلوا لله أندادا قال أكفاء من الرجال، أكفاء من الكفء من المثيل، أكفاء من الكفء. فلا تجعلوا لله زي ما احنا عارفين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، عند ورش كفوا أحد، وعند حفص كفوا أحد، ما هي من الكفيء من الكفاءة، يعني هذا كفء. وكفء معذرة مش من الكفاءة معذرة، كفء بمعنى من المثيل أي يساويه. يعني قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، طبعا يدخل فيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مش كده، ليه؟ لأنهم ينزلونهم منزلة لا تنبغي إلا لله، لأنهم يجعلونهم لله أنداد. يبقى ده من الرجال لكن هناك على أي شيء. واضح؟ وعن قطع إلى آخره. وقال ابن زيد الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معهم، يبقى فسرها بإيه؟ وفسرهاش بمدلولها، يفسرها